الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات. وهذا هو الدرس الأول من دروس العقيدة من كتاب حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أهم معالم حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأهم الموضوعات التي اشتمل عليها كتاب أصول السنة ومعنى أصول السنة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى سنة 64 ببغداد، وقد عاصر رحمه الله تعالى أئمة كبارا، منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام إسحاق ابن راهوي. وطلب العلم رحمه الله تعالى وهو ابن 15 في العام الذي مات فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن أشهر شيوخه الإمام الشافعي والإمام وكيع ابن الجراح، وقد تلقى عنه العلم كثيرون، من أشهرهم الإمام البخاري والإمام مسلم صاحب الصحيح. ومن أشهر كتبه التي ألفها رحمه الله المسند والزهد وغيرها. وكان رحمه الله تعالى يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض رحمه الله كان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة. وقد قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: أحمد إمام في 8 خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. وقال عنه الإمام ابن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: كان أحمد ابن حنبل يحفظ 1000 حديث. وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 41. أما أهم الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب أصول السنة: الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والإيمان عند أهل السنة والجماعة، وحكم مرتكب الكبيرة، وتعريف النفاق الأكبر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، والأخير هذا الذي بسببه عذب رحمه الله تعالى عذابا شديدا. ومعنى أصول السنة: الأصول جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء، والسنة هي الطريقة والسيرة. قال رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والمراد بالسنة هنا العقيدة. إذن معنى أصول السنة: أصول وأسس العقيدة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما معنى أصول السنة؟ السؤال الثاني: أذكر موضوعين من أهم الموضوعات التي اشتمل عليها كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.